ذلك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن في نقطة مهمة وهي الركائز التي عليها يعتمد نجاح الحرفي. الحرفي لأن رب سبحانه وتعالى أعطى له نعمة وحرفة معينة مشان يتقدم موال. والحرفي ينقسم إلى قسمين: الحرفي الذي له يعني محل للحرفة أن يقنوا نجارنا أن يقنوا حدادنا أن يقن مهما كانت يصلح نوع من أنواع الأشياء. أن كذلك النوع الثاني من الحرفي أن يدوني لأن يخدم في الأماكن المعينة، يدوني لأن يخدمت الدار مثل الكهربائي والرصاص والبناء وغير ذلك. أي سن يدخلون في هذا النظام، نظام الحرفي. إذا نذكر في الحصة الماضية أن من النقاط المهمة الركائز المهمة نبدأ بالوعد. الوعد رأس مال يعني الحرفي أي الوعد، لأن الحرفي إما مشينا غادي يشل وعد بشكل أديق ذا أخدمس بالنسبة لي الذي يملك محلا معينا يملك سجلا تجاريا يقصد إلى محله بشكل زول بشكل يعني أتكموندي دي قنشرة مهما كان فيعطي لك وعدا. أشو شقين لوعد ملمي غتوجد سلعتك، ملمي غتوجد لكموندك، ملمي غتوجد طلبتك. وندق النوع، النوع الثاني ربما فيه شقان أيضا. النوع فايد سندي السند الوعد، أولا ديس الوعد من ما غاش ديس، متى يأتيك من ما غطودلتش من ما غاش ديس. أسأل الله يبارك ربي سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء الحرفيين، وهذه نعمة يجب أن يحمد الله عليها ويشكره الحمد ربي. رغم كثرتهم وكثرة عددهم الحمد لله ربي سخر سند خدمة لدعاد. ربما الوعد أدي يمكن أنني ولا نبالغ في ذلك إذا قلنا بلي لنتش الوعد نسقسن خطين الشهور بل نسقسن. نعم، وهذا أمر واقع، أي لن الواقع في الميدان. أدي يمكن البناء النغل الكهربائي على حسب مقدورته وخبرته ومكانته في وسط تلك الحرفة أدي يمكن أدي يشل وعد نسقسن، وهذا موجود في الواقع. إذن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب أن نقف عليها. تديك نعمة ربي سبحانه وتعالى ولو شاء لكان غير ذلك، كان ذي يقصد عذر ربي خطيئا مني. فبسبب من الأسباب يعز العمل ويعز كذلك ربما الدينار وكذا، أدي ممكن بحرفته أدي ممكن كذلك بخبرته لا يجد عملا وليمكن يعني وليتف يعني أدي ممكن التسيك تمشي تعبر يكتلا كريز أنه خدم أدي ممكن إلا يعني تحول هذا الواقع إلى واقع آخر. ربي سبحانه وتعالى إننا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن الموعد الأول يندوني متى تصلوا، متى يصل دورك، من ما غطى ودلتش، من ما أجلس إلى السجوم. هذه ممكن دباب انت الدارت، هذه ممكن إلى سغوطة أمورت إلى السجوم، إلى السجوم شهرين ثلاثة ست شهور سقس عامين باش كاس دياس. وإني لأني ظنديس الخير ظنديس باللي يسيبنا دا وحدي يظن وإني لأني يعني أسيوش البعض المواصفات في البناء إلى آخره. هذه ممكن كذلك أين لن بعد أموني، أما سنت الدارتني ماشي نغ من الكهربائيين من من من من الرصاص البلومبيين نغ الإلكتريسيان أمغ الكارلور أمغ البلاتريين. المهم كل هؤلاء الحرفيون الذين يتعاقدون يتعاقبون على هذا الدار إقن بعد إقن إذن أسيو شوال من مي غد يس إلى النظام اللي يتمنى اللي يعني يتجه لحسابات اسم من ما غد يتفن شاء الله هوني من ما غد يس إلى آخره إلى السجوم إلى السجوم مشينا خطر لي يطلب بعض المواصفات نايشو الثقة وفي نفس الوقت لك أن نطبق السنة نربي سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قسم الموارد بين الناس أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أو تقسم لا دخل فيه للإنسان ضرب سبحانه وتعالى أنت لا يتزنى أنت ييسر لك السبل ويأمرك بأن تذهب إلى فلان أخطر مما خطر ربي سبحانه وتعالى اللي يسوقص يقن الرزق يين فلاني يين حرفيني باش كاش تزود وأنت لا تشعر بلا ما غتويد الخبر أفش سوقني دارنش تزود لأن الله تبارك وتعالى قد قسم له رزقا معك بيدك وهذا من تخطيط الله سبحانه وتعالى وليس من تخطيط البشر وفوق قدرة البشر إذن الشوش الوعد مزور متى يصل دورك وكذلك الوعد الثاني كم يستغرق هذا العمل بحول الله السؤال متى يسر في هذا يعني في الحصة الماضية لأن الخلاصة إلى هذا الحرفي أن يتقي الله في مواعيده أدي قد ربي المواعيد لا يعبث بالناس وليترس مدن وهذا طبقا لقواعد نذكر هذه القواعد من هذه القواعد القناعة هذا عاد جنحت قنوع سوى إن لن يسخر الوعاد سغد عاد هذا الحرفي غير قنوع الطفديني كملت فولد كملت فولد كمل أبديت أمونيت بي أنا زل عاد يرقل ألا عاد رزق ست موكوز ألا عاد الفيت ست موكوز ألا عاد يعني كأنه لشغسك القناعة لن كافية تجعله أضي ضبط منس يعني نبين ما تيسر في هذه النقطة النقطة الثانية كذلك والمهمة أدسن هذا الحرفي أن الوعد أن وعد الحر دين كما تقول الشريعة تشدق الوعد إذا ما توفي أيها المؤمن من سيمة المؤمن أن الوفاء بالعهد وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان قال حد لانه لتوفي المواعيد فله صفة أو صفات من المنافقين والعياذ بالله ربي إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا العدين نستهانا نقالوا لاد الحية تبركة نلا يا أيها المؤمن اتق الله في مواعيدك واتق الله في أقوالك قل يا ربي تشدق الوعد وفع قدر الإمكان إلا أن تكون ديك الضرورة لن فوق طاقتك الغلب ديك المرض لقدر الله ديك الضرورة لجعلتك توخر ذلك الوعد ويقبله صاحب العمل والحكمة تقول العذر عند كرام الناس مقبوله صادع ديك العذر منطقي عقلي شرعي ولديك نحد يعني وليت نجمة دي السيول صادع عاد الوعد أخلف الوعد دم سخر القلت نوشا قيمت يويوال في الإسلام يلوعد في الإسلام ونيو ديك شيئا لا يقبله الشرع النقطة الثالثة كذلك ذكرت وهي مهمة أيضا كيفية النظر إلى العمل لان بعض المدن مشينا أن الشاب الطموح إلا أن يكتب ربي سبحانه وتعالى يجوك لحرفة منس طبعا وني ولا بد يتوغي يخدم غل مدن يتوغي يلمد سواء يفتح دفتح يقل المحل أن إلا يخدمك لحرفة الدار يعني السيون الحريفو طبعا لابد وكان نتبع التاريخ نغا نتبع عيني لنواقعي يتوغي يلمد ومن جملة ما جعله باش كادي تجي كنشرا وحدس طبعا هذه ربح كذلك هذه تجي المعلم هذه عادي حكمي ما نس التفكير هذا جيد اذا كان تفكيرا ايجابيا وليس تفكيرا سلبيا اجل المعلم خاطي المعنى ستعدد وتخدم خاطي المعنى ستعدد تخدم ما شاش تنفح انك تخدم الوقت تخسد انك تسلم العمل ما تريد لا نفهم الحريه بمفهوم سلبي خاطي الحريه تضيع الحقوق مدا خاطي الحريه تخدم المخسر لا ألا يجب أن تفهم أيها الحرفي حتى ولو كنت لوحدك حتى ولو كنت تملك زمام أمرك لكن لم علم حقا ولا تحدو شي تحسب مصحي لا يقنش شي حسب عند الضمير ضميرك يحاسبك، علاقاتك بالناس تحاسبك، مصالح الناس تحاسبك. حسب إذن خطي من المعقول ومن العقل ومن الشرع التعد تماطل الناس، تماطل الناس. أتتفضخ دم مش يتذكر في الحصة الماضية دوكذغ هذه النقطة باش كان أنزل النقطة الثانية أتزودغ المدنة التويد الحرجة كبناء أنك كرصاص أنك كهربائي أنك البلاترين أين يخسن التويد الحرجة بالك بالك تزود أخدم مثلا شهرين أو ثلاث شهور تجدي ست شهور تجدي ست قوس تتمسخر تتعطل صاحب العمل تخدم منه وسن تفقد منه وسن معني كأنه الواقع الحال بمعنى لك ضمن أخدم لك ضمن أخدم بتقوري ده سريق السبب نخدم لا يحق لك شرعا وشي اللي تجدمون. نبين في الحصة الماضية مهما كان عذر غيابك زودة تحوسد زودة النقد زودة أي كان مهما كان العذر لا يحق لك شي اللي شرعا ممي خطرت تعطلد المصالح مدا والتفهم المعنى العمل أنه عبادة العمل العبد ولا تلت زود تيود البلش في اللي تلت زود تعبد ربي وتترك مصالح الناس تجد المصالح مدن تعطل المصالح مدن تلتاود الدب وتلتاود الرزم يتوسين. إذن بدت خزت تاود الحرية روح حصي الحرية بطرقها السليمة صفا إني لاند العلايق جرمدن تسرح دمدن توجد سنية تلين سنية مدن تحرض مدن تزود في منش بتغزو الخدم بعدها مني قاعد في لارو ثلاث سوى السنية واحد وش تحسي بصح مش كي قن حدد يجي مصالح والناس معطلة يجديت لي مد معطل قن حدد يصلح تورتس يزوي تحوس يزوي وي كونجي مشينا مهما كان السبب اللي قن حد تكرصه استديني نقد لموتو زيني نقد لالت استلديني المحلس اما العكس ما مشينا غيوتي اللي يخدم تدرتس يعربنا سدرت يود الماتيريالس يحفر منا ويحفرن نغي جواب لبعض نجران نغير كبنا وتلوحاتنا اوب وليلي مهما كان اما لا يتلبز الى الشونتي غير الشونتي هذه راه ضوني منه وسان وبعد خذ يحمقوا هذا بنسيسي بسيز والوضضن الى اضطرار بين بين المتعاملين ان كذلك انت وليلي كاع الى جنون شان الى غايب عن البلده غايب فهذا امر لا يقبله الشرع ولتلقس ولتطول يغلب الحرف تس اولا ولي يسد باسباب النجاح ضخ بت ولينجح يصدر ديمنس مش شغلنا ربي إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وإني لن يظلم منس ولدتس بطرق وبقوانين النجاح بمعنى أنت يظلم منس. إذن أيها الحرفي اتق الله في مواعيدك أقود يا ربي المواعيدك مشينا في الحصة الماضية هؤلاء الحرفيون الذين يتتابعون ويتعاقبون إقن لا يتفضي إقن ما المصود يقال المص ربما ديس وسان شينا ديس الكارلر ديس باب لابلانت ديس باب كذا ومن بعد ديس لي فينيسيون تريسيتي ومن بعد ديس معروفين بسينو كاع لك انا سنتن الحضاره السلمدان ختن اذا يقن بعد يقن بعد ديس البلومبي الرصاص هذه وثاني غادي يوت ومن بعد ديس ربما البلاتري هذا السقد عاني السقد ومن بعد ديس ربما النجار هذيك كمل هذه ركبتي ولا استيخس كذا واخرهم ديس الطلا لو بانتر تخوني يود خواسي اللي هذين يوانشي دم جرو يود كسلا ما شخص غد جر ما شخص خطر ماشينا في الحصة الماضية واني لن يسجهم يا بعد مباشرة بعد البنترة عند العرزة لا يسجهم باش كذا يركب المصالح ميدن لن يسجهم إذن واغني اللي أنا عطل ميدن واغني اللي أيها المؤمن اتق الله اقود يا ربي تسند أن العمل عبادة خطي غيد الريال وبركة نغد الفايت وبركة وكذلك الوعد لد العبد ساتوجد الوعد مدا ربي توفيت سين وعدني ربي يبارك لك في أشغالك ويبارك لك في حركاتك بشكل إن شاء الله تكون إن شاء الله النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى حلالا طيبا. هذا بالنسبة للوعد وند الوعد. النقطة الثانية المهمة أيضا من ركائز النجاح أشرنا إليها في بداية الحصص يعني إشارة عامة بالنسبة للمستثمرين نكملت نؤكد بالنسبة للحرفيين وهو قيمة العمل وإتقان العمل والخبرة في العمل. وربما هذه إشارة مشينا إلى الشباب الطموح الشباب لأن ربي قبل ربي يفتح غفصن هذه الحرف وهذا شيء جميل جدا. كم نفرح عندما نرى شباب أبناءنا شباب يتقلدون هذه الحرف المختلفة يعني يزيدك شعورا يعني إحساس طيب سأضع تكلب على حرفي من الحرفيين أشزنا، ولو التسينات قال أشنازن إلى فلان بن فلان أتركت شاب طموح إلى يتشرغ الدنيت الله يبارك إلى يبدأ إلى يخدم إلى آخره. إذن نوصيه أتنوصى السنين من أسباب النجاح إن شاء الله والتألق أن تتقن عملك، لأن إتقان العمل ديقين شرائي لن يتولف بتيقن حد ديوال في خدم مخدم ده وحدي يسلم دي منس يخدم مخدم وحدي يسلم دي منس يتبع لي نورم يعني ضوابط العمل يسلم دي منس يرني المعلومات يتواضع ويسأل ويعني يعزم بأتم عن كلمة الحرفتها بدأ يرني إن شاء الله يتعادى أجور يتكمل يرني المعلومات مصحبتها يوالف كذلك أبريكولا يوالف يخدم نيسن وليتكلب أدي كمل أدي كمل الرصيدس أدي يوكب الوقت تلقي ستة سكت الوقت الدقة في المؤخرة لا أحد يسأل عنه مما خطر ستنبريكولار أدي عاد معروف في الوسط ونستنبريكولار. تدرج في العلم وفي الخبرة مهمة جدا، مهمة في حياة المتعلم، لأن هذا الحرفي تربطه بالناس علاقات اجتماعية، فعليه أن يحسن هذه العلاقات. ومن جملتها سين نصائح رسنوش الحرفي أنه يستمع يتواضع ويستمع إلى الناس. تلاحظ البعض سبحان الله الحرفيين إلى خصنا دلمدن مشي نغدي ما أدركز فئة الشباب وجان ولإلى نخسد المد ولإن يوفق ربي سبحانه وتعالى للمد هذا عاد يتواضع ويسمع يسمع يتش الوقتس يمدن بتتخسد حمك بتخزش خدمة ومن بعد ربما السند لك خزق كذا وكذا من يترقبد من يترقبد أخدمه وكانوا في غير ترقبه وكانوا في غير السنغ يحاول أن يتعلم. خطر جنحد كما تقول الحكمة قل من يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. قد ما شغل تكون ربما تسندنا تدعي أنك تعلم إلى واسيس بقاش في هذا الميدان إلى واسيس سنجرج، لأن العلم شيء بحر لا قعر له ولا ساحل له مدام جنحد إلا الدونيتو إلا يلمد إلا يتبي ويتواضع. لا يمكن يقن حددين منش مني حدتنا نشي عزم غجار نشي سن غجار أبدا. إذن أيها المتعلم أيها الحرفي تواضع لتتعلم. العكس التف سبحان الله لبعض اللي نغرس نغلظة أديس مثلا صاحب الدار السيني مدبية وكي تجدموني كذا سيني ود بريفي نشي سنق نشي دباب نصنعة ود بريفي بتغد خدمة غريب واني لان تدي وريان تدي خلص انت سيني ود بر أنا نعرف. لا يا أخي لا يا أخي بل استمع للناس ماذا تريد بتتخسد بتترقد دي غلط صحيص بتترقد دي كان ممكن إن سودي في علمي ولي ممكن إن في علمي خطيدم ناشن صحي وإلا أن يفهمني. فتتعلم أدي ممكن الترقد غسل حق التبيت سيز دبوي أدي ممكن أتقن عد باللي لغلط قليني تلي الطلبات ولي ممكن أدي يكون في اشتود بتد المدرتص في جميع أنواع الحرفة مشينا دحدة دنجر البلاطري الكتريسيا بلومبي داني يخسو كل يصدع الرغف شي إن شاء الله يرقب إن شاء الله، لأن هذا من طبيعة الناس ومن طبيعة البشر يخسي إن شاء الله يرقب إن شاء الله يتمنى دي إن شاء الله تدرتس أنك الرصاص نلا متص نلا إلا إذا نسلس أيها الحرفي وش استمزخ تبيت سيس وتعلم منه ما يمكن أن تتعلم. لختني دخل يمكن قال أودي بنشو تجمعش جغم نشناني تتقرد غليوض التقنية طول التواضع أين دون التواضع أين دون المتواضع تزود كلب ليكون لك دافع عن هذا الشيء يكون ديك الدفع مش كتلمد مش كتزود سولد وأن تحتك بمن هو فوقك في العلم وفي الخبرة وفي التجربة مش كتعد إن شاء الله ديما في المستوى. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحرفي أن الصناعي كيف ولدوني لنمس نكتليزين كذا ليخدم بتيقن حد وليقبل الانتقاد مدن وليقبل النصايح مدن وليرني غلسات دي ما دي قمة مني وفي يوم من الأيام يعلن إفلاسه لابد. إذن أيها المؤمن أنت تحتك بالناس مشينا أنت حرفي أن الصناعي سلي مدن مدن لن يستهلكون منتوجك أن مدن لن تزقنا شوش كسنت خدمت سل غرسن بتخسن بتل البنسن بتل نتمنى تبيت سيسن تلمدت سيسن. تستزيد من معلوماتك. هذه ممكن نخزر رسول الله يبارك في الميدان. هناك أناس حقيقة قمة في الحرائف وفي الصناع، قمة في الجودة وفي الإتقان وفي الإبداع. الترقيتي يبدع ويتقن ما لا يوضى مني بين عشية وضحاها. لابد لا يقطع بمراحل، لا يقطع بمراحل، يبدأ منغدق الحرف إذا بالظن ربي سبحانه وتعالى يوفقت يبدأ يلمد يلمد يرني يرني المعلومات، يبحث يتسول يتوضع ألتس يوضى ربي من إلا إذا يوضي إلى مرتبة عالية. ماشي نغوى العلم ولا حد له، ممكن يكون حد دين يوضى العلم نقد العلم، فالعلم في يعني في تفتق إلى أن تقوم الساعة. مش لينين غربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. زدغ قاعيني لا غرم العلم لش غرم ولا الحيد أمام علم الله سبحانه وتعالى لا يتفهم مدن بين لحظة وأخرى. إذا ننصحك أيها الحرفي من تمام نجاحك مش كتنجح إن شاء الله في المستقبل وتتألق ويكون لك مستقبل ظاهر في بلدتك بين الناس تتعامل معهم أو نجد أخدام تخدمت إن شاء الله تكسبت. إذا تواضع لتتعلم، تواضع مش كتلمدد، وكن مرنا في معاملتك مع الناس. أين لنا تجمد تخدمت تخدمت طلبت الحق طبعا وتلت تخدمت بطل بتدق شيئا فيه زيادة مجهود كذا أطلب الحق قال شو الحشت وش تسقم كذا وكذا الحشت وش تسقم كذا وكذا تجلس لاختيار يبن المشروع. النقطة الثالثة، الركيزة الثالثة أيضا والمهمة أيضا في حياة الناس هي نقطة ضبط الحسابات. هذه نقطة أيضا مهمة أيها الناس. لو أن بعض الحرفيين تعتقد أن توي البلنسن إلا أن تغم غيد قل الحرفي ده بالظن لشغسك تلاكون طابيليتي لشغسك تيرا همين شديك تحنوت نادق القروسيس نادق اللوزين مش كده عاد غير تيرا دي عاد غير الكارني دي عاد ترقيت تترقي سمن يعني المواعيد صغير مضبوطة، الحسابات صغير مضبوطة، أولاد الحيط. لماذا؟ لأنه البشر يتش المواعيد وليتيري لي كوموند صموني تنطموني التالي تنت الكاخت السيمة ودور بدأ يتجل غلطات تنيدي وشنغ. لا أيها الحرف تعلم، لأن حتى ولو كنت صغيرا حرفيا ترى في نفسك أنك بسيط. ترقب ديمانش بليد الحرفي دمزان تحسلم ديمانش الضبط ضبط الحسابات. كن مضبوط أيها المؤمن أيها الشاب، علم لنفسك الكتابة وثق. أري لي كوموند مدن، تريد الحسابات مدن، تريد دفعات مدن، تريد أضبط الأمور أيها المؤمن. كم من خلافات بين الناس، من خلافات التقعان وشغش ويتوشيد تفعغش ويتفعد كذا النغش القياسوت نيدي القياس نيك قاعد بسنو أتزود قل الحرفي ساعة ساعة توجد لك وما دبلي التاري سلكري مارو التاري سلكري العبث. هذا عبث العبث أيها الحرفي، أتقن عملك. ومن تمام الإتقان أن تضبط الحسابات، تضبط الحساب من لأنك أنت الخاسر. صاد يا سي كوموندا يقنشرا تخدم داس القياس وهدوني تورتوه التني نغوه داني يطلب خطر شتي توريد مارون نغ توريد الكادر نغ توريد قنون شان ومن بعد والسنة. من يتحمل هذه الخسارة أيها الشاب؟ شتي نغ أنت منين التعدي ما تخسران التعدي ما تصحيض التعدي ما تتعود دخلام هاو تربح عمرك. إذن علم لنفسك الضبط أيها الرجل أيها الحرفي. تسلم دا دي ويلان معاش ويلان معاش كذلك سلم داس هذا الضبط تفقد استحنوتي وستقن حد بعداش سلم دي وغد قيم معاش تصنع عنه دي شريك نوض ممش نوض خسني لي أكتب وثق حماليك تيغ وشنغ تيغ كيف تتيد التسكت الوصايه مهمه ناقل القياس مهم ناقل الموعد مهم شتي تتشلي تتبلغط ويلا انت حنوت بعد تستز الشناور المعلم حماك ويني ويني ولاد حد حني غاس حماك يتا ويني او يسلمار الضرر في منين الضرر من يتحمل الضرر من هل صاحب المحل ان صاحب الطلب باب لا كوموند قبل ان تدفني مارو في متاهات تدفن في صراعات ما انزل الله بها من سلطان. والسبب اننا تعلمنا ان لا نضبط الامور. اذا ايها الشاب علم نفسك سلم دي منش ان تكون سجيه فيك مهما كان نوع حركتك خطي لا كونطابيليتي لكان يمد نزعلك خطي تيرا لكان الحركه تزعلك لا اي حركه ولو كانت بسيطه علم نفسك ان توثق علم نفسك ان تكتب اري لا كوموند دا وحدي تبتد مع زدا وحدي تبتد للقمت دا وحدي تري التاريخ يعني لا تغرش الوسائل التي تضبط خاصه الدفعات الى ساعه تلاحظ البعض يعني ربما قبل تلاحظنا ننصح لبعض الحرفيين أتزول استوجدي قند دفع عدي بيذيري الكارني دفع كذا وكذا. أول شيء أيها المؤمن لنتعلمه أكتب التاريخ. ما ضرك أن تكتب التاريخ بتش سمونكسن المعلومته يمكن أن تحتاج إليها في يوم من الأيام. ميمي تريد، نعم تريد باللي فلان بن فلان يدفع ذكر تحمو تريد التاريخ ميمي خطر ولي ولف وليسين يتوي البالس باللي هو ضرورة هو الضرورة المهم يدفع يدوري. لا اكتب التاريخ خطر هذه ممكن تدفع من بعدها سديش او يسندفع غسل اخترت النخترتين النخشارت نبتة بس حميلة التاريخ ما عند وين حموك تدفع دي كذا وكذا شيء الكارني حموك هذه ممكن تشتتي نشي الكارني ولدتي نشي ننت دبنو دم بس الكارني عمري ولدتي ولدتي عمري مصح صغت تعدي أيها المؤمن. متى تكون واثقا من نفسك؟ عندما تكون مضبوطا. والنيل المضبوط يسلم ديمانس بإذن الله أنه مضبوط إذا يتكلم بثقة. قد مشى قداستي زعزع صاحب وذا ظن حمك وشوش حمك كذا أنت في قرارة قلبه لوثق مما خطر السن في منس أنه مضبوط. أذي ممكن دبنادم نعم أديني قنحد كيف شون ثقته دبنادم نعم دبنادم مصح نسبة الخطأ قد تكون 1% قد تكون 1 في 1000 مصح خطي 50% خطي دلعبث لا وثق. إذن لنعلم أنفسنا الضبط أيها الإخوة ولنعلم أنفسنا التوثيق بأتم عن الكلمة وثق سغت خسر زوج دقيق تتبدد أخدامتش نتبدد أن الحيرة في تزود لتدار تشتمدي التقديد تمحسب إذ ما دي عاد غرش الدليل خطي قطي نعبث نتشلف وضو أني غشت نيدي كذابة الدليل بين الحساب حمك نكذا اختيار أو نلعبثه لازم تكون بين الناس ولتكوني بين الناس أيها الأخوة جي غاز دوفي يزمو شي غاز يقن الدوبل يزم الدوبل وضع لا غير يسنا بتسو شيء مش كان محسب. لما نتكلم ونتناقش نتناقش عن علم ونتناقش عن قاعدة خطي نتناقش مني عن باطل مني غشت نيدي والعقيلة والله معقل والسين غبتة وكل غربيت قعوني دلعبث أيها الأخوة ربي سبحانه وتعالى إني أنا وثقت إني أنا ضمنت وثق. إذا جغز دوفي إلى غير الكراس تكون لا كونتابيليتي إلى غير الكراس تكون مسودة إلى غير الكراس تكون صفاء يزم سغت تبع غيشا يزم تفر يزم تفر الدولة غلدفر ربما ستشور أسقوس كذا أدفر يغلد شو الحمق بتن فهم شو كذا شو البنود فهم غفصن تنيدي النغش كل شريعة موثق العقد جوجرنا نغاين نفهم بتغش خدمة بتغاي تخدمة بتكل شيء توري وشغش نسخة نسخة ذات لغيري خطية دس والعقيلة بتشن والعقيلة بتورة توني تيركوا والعقيلة ولا نشي بتتيركوا لا هذا عبث. إذا لنوثق أيها الإخوة كذلك ما يتعلق بالحسابات بالدفعات وكذا سغد عاد الحيرة في مضموط في كتاباته وفي توثيقه هذا جزء من نجاحه مش غد عاد إن شاء الله مضبوط في الحسابات وفي التوثيق هذا عاد كذلك مضبوط أخدمس هذا عاد أخدمس يخدم دوحدي هذا عاد يتقن أخدمس لأنه جزء لا يتجزأ وإني لنموني مسري كموني قاعد بسونس مسريكين ولا دخل مسري عاد كيف دقن لا يتقن ولا يعني ولا يعني ولين تجز أخدمس كما ينبغي لأنه وإني لني يسلم ديمانس الرجلة يسلم ديمانس لانضباط بإذن الله تبارك وتعالى سوف ترى ذلك جليا في حساباته وفي ضبطه. كل هذا أيها الإخوة لكي لا نقع في المشاكل ونتعذي في المشاكل سنضيع عاد نوزدان صفى الحساب بعد 6 شهور خاصة الشونت يدزعلوك الله يبارك إن كذا أبدا ما رونت مخالف إني غاش تنيدي دفع غاش ويدفع عد بتت الشهاد وشي غاش تنديش تزور لك عقلات قيمة تبدد كروسة كل هذا عبث قاعد العبث بسنو سحمي لا غير التوثيق بإذن الله تبارك وتعالى مضبوط بالرقم والتاريخ والقلم وكذا تصفية كاملة اختني يدي عاد حتى صاحب المنزل وصاحب العمل يكون مطمئنا إليك تعدم مطمئن تعدم مرتاح معاش يسن باللي الأمورتش مضبوطين يسن باللي الحسابات إن شاء الله مضبوطين يمد لك وهو راض وهو مقتنع وهو يعني صافي الضمير مصحبت العكس يقن حد إلى المسريك دين يقن حد تقت وتكفي تقت لأن الشيطان يلعب دوره الشيطان يتدفمس ولكفي ولك وشغل استقطنا قد غير ربي لا إنه دق نشرة بس ربي سبحانه وتعالى إن أنا غقدت يا ربي إن أنا كذلك وثقت تارم تجم الدليل، لأن من قواعد الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة للمدعي واليمين على من أنكر، فلا بد من بينة أيها الأخ الكريم في تفاصيلك وفي أمورك وفي قبضك يعني استلامك لدفعات مختلفة. للحديث بقية، نسأل الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.